الزوجة التي لا تصلي ليس بإرادتها بل بسبب الوساوس، هل يجوز لزوجها معاشرتها وأن تبقى معه؟ فهي لا تستطيع الوضوء ولا حتى التيمم لمرضها كما قلت بالوسواس، هل تصلي بدون وضوء؟ الواجب تعليمها وتوجيهها، وأما الوساوس التي تعتريها لا يجوز لها أن تميل إليها وأن تستعملها حتى تصلي الصلاة، بل يجب أن تدعها وأن تصلي، وعليك أن توضح لها ذلك وأن تأمرها بذلك، ولا بالتأديب ولا بالضرب المناسب غير المبرح، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فلا بد أن تعتني بهذا الأمر وأن تلزمها بالصلاة وأن توجهها إلى الخير حتى تدع الوساوس وحتى تصلي الصلاة في اتفاق الله عليها. هذا يحتاج إلى جهاد وصبر، لا بد لا من الجهل لا من العضال، ولا من التعليم والتوجيه والإرشاد منك ومن أمها وأبيها كان لها ألوان من أقاربها، لا بد من التعاون بالبر والتقوى حتى تفهم الأمر الشرعي. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.